تشرق عالدنيا وشمس وحده شمسيه حبيبي صباح الخير صباح ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. ومن أخبارنا هذا الصباح خبير إلى البرازيل لمعاينة الآثار المحترقة واستعادة خرطوش أم الحتب من لندن. قررت اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة الدكتور خالد طلب إرسال خبير أثري من مصر إلى البرازيل لزيارة متحف البرازيل ومعاينة القطع الأثرية المصرية هناك، وذلك فور سماح السلطات البرازيلية. وناقشت اللجنة بحضور السفيرة هبة المراسي ودكتور زاهي حواس وممثلين من هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة وغيرهما من الجهات المعنية عدة موضوعات من أهمها الآثار المصرية الموجودة في متحف ريو دي جانيرو القومي بدولة البرازيل. ومن أخبارنا أيضا أعلنت وزارة الأثار البدء في مشروع تطوير وترميم متحف طنطا القومي بمحافظة الغربية ضمن خطتها لتطوير وترميم المتاحف والمواقع الأثرية. والمتحف هو الوحيد من نوعه بمحافظة الغربية ويضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور وتتنوع بين العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، وهو مغلق من عام 2000. وستشمل أعمال التطوير ترميم المبنى والمعالجة الإنشائية ووضع بتري عرض جديدة، كما قامت لجنة سيناريو العرض المتحفي بتغيير سيناريو العرض الخاص به. في الواقع هناك حركة دؤوبة في الاهتمام بالمتاحف التي تقدم وتنشط الذاكرة الثقافية لزائرها وللمتلقي وللمهتم بالآثار والتراث الإنساني. مؤخرا افتتح متحف سوهاج. متحف سوهاج يعكس هذا التاريخ وهذه الحضارة وهذه الآثار الكثيرة جدا الموجودة في منطقة سوهاج بكل مناطق الأثرية. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الآثاري الأستاذ إبراهيم الشريف مدير متحف سوهاج. صباح الخير أستاذ إبراهيم. صباح الخير، أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين. يعني بنقدم لكم التحية وتهنئة على افتتاح متحف سوهاج بعد طول فترة طويلة بعد 30 سنة تقريبا. ويريت أستاذ إبراهيم نتعرف على متحف سوهاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ومتحف سوهاج كان فكرته من الثمانينات، ولكن تم وضع حجر الأساس في مارس 1990، وبعد ذلك بدأ العمل في المتحف في يونيو 1993. ومنذ هذا التاريخ ونحن في انتظار انتهاء العمل بالمتحف. وتوقف العمل كثيرا فترات طويلة، ولكن الحمد لله في عام 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته لوزارة الآثار لإنهاء هذا المتحف، والحمد لله في خلال العامين تم الانتهاء كاملا من أعمال المتحف الإنشائية والمعمارية وعرض القطع الأثرية بداخل المتحف. وكان هذا العمل طبعا تم افتتاح هذا المتحف في 12 أغسطس 2018، وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح هذا المتحف. نعم. طيب بالنسبة للمعروضات التي توجد في متحف سوهاج، هل هي خاصة بالعصر الفرعوني فقط ولا بتتنوع العصور المعروضة في المتحف؟ حسب السيناريو العرض للمتحف الذي تم إعداده لمتحف سوهاج، يعرض أو تعرض القطع الأثرية في مستويين أو في دورين. الدور الأرضي الأول وهو قاعة العرض الرئيسية، أما في هناك قاعة أخرى وهي قاعة العرض السفلية قاعة البدروم، وبرضو يعرض فيها مجموعة من القطع الأثرية التي تتنوع كل هذه القطع في الدورين، من بداية من عصر ما قبل الأصولات انتهاء بالعصر الإسلامي. نعم أستاذ إبراهيم الشريف مدير متحف سوهاج، يعني هل متحف سوهاج يعتبر متحف إقليمي خاص بأثار إقليم ومنطقة سوهاج أم أنه متحف عام يعرض لكل القطع الأثرية من مختلف العصور؟ نعم وحضرتك المتحف تم إعداد السيناريو بتاعه لشرح وإظهار تاريخ وحضارة سوهاج، فكل القطع أو كل القاعات الموجودة بالمتحف بتحكي قصة من قصص تاريخ وحضارة سوهاج. يعني عندنا مثلا في الدور الأرضي اللي هو في الدور السلطة الرئيسية مقسمة إلى 6 قاعات رئيسية وقاعة وسطية، يعني 7 قاعات وكل قاعة تحكي قصة من القصص ويوجد بها مجموعة من القطع الأثرية التي تحكي كل تاريخ سوهاج. نستعرض بعض القصص أستاذ إبراهيم، يعني ماذا تعكس هذه القصص من تاريخ سوهاج؟ طبعا بالنسبة للقاعات الموجودة عندنا، أولا احنا عندنا في الداخل على اليمين هيلاقي في 3 قاعات على اليمين وعلى اليسار في 3 قاعات على اليسار. أما في المنتصف فتوجد القاعة الوسطية، وكل قاعة من هذه القاعات تتناول موضوع من الموضوعات. يعني عندنا القاعة الأولى تتناول موضوع الملوك والأمراء أو الملوك والشخصيات، وأهم القطع المعروضة في هذه القاعة هو تمثال الملك تحتمس الثالث. طبعا عارفين تحتمس الثالث طبعا كان من أعظم ملوك مصر القديمة، والذي دخل في 16 معركة حربية وانتصر فيها جميعا، وأيضا في مجموعة من البطاقات العاجية التي اكتشفناها في منطقة آثار أبيدوس، وهي هذه البطاقات العاجية دي بطاقات ملكية، كل بطاقة منها عليها اسم من أسماء ملوك الأسرة الأولى والأسرة الثانية، مصنوعة من العاج. أما القاعة الثانية فيتتناول موضوع الأسرة والمرأة المصرية، ويتم عرض فيها أهم القطع المعروضة في هذه القاعة، طبعا بعض التماثيل للمرأة المصرية ولعب الأطفال، وأيضا مجموعة من أدوات الزينة التي تخص المرأة. وأما في القاعة الثالثة وهي قاعة المطبخ المصري، وهي تتناول الأكلات المصرية، والأدوات الأدوات اللي كان يستخدمها المصري في المطبخ، وأيضا الأكلات التي كان يقوم المصري بعملها. وطبعا في قائمة كبيرة من المأكولات والمشروبات التي كانت رواها المصري القديم. يعني هل يعني حضرتك هذه المعروضات الأدوات المطبخ طبعا ممكن تكون معروضة، إنما الأكلات يعني أنتوا عاملين مثلا لوحة عليها مثلا الأكلات اللي كان باسترشادية مثلا اللي كان فعلا هو فيها لوحة ومرسوم عليها الأكلات، وكان فيها الأمير جالس على الكرسي وأمامه مجموعة من الأكلات التي كانت تقدم كقرابين للآلهة في مصر القديمة. نعم زي إيه يا دكتور؟ لا هو كان فيه طبعا في انواع من الطيور وانواع من الحيوانات اللي كانت طبعا تذبح وتقدم كقرابين في خيرات الصعيد يعني يا استاذ ابراهيم. أيوة. نعم استاذ ابراهيم الشريف مدير متحف سوهاج، يعني هل متحف سوهاج وهو يعني افتتح حديثا هل تم تصميمه على احدث تكنولوجيات العرض المتحفي، يعني من حيث الاضاءه وطريقه العرض وابراز القطع الاثريه؟ هو طبعا احنا من حظنا ان المتحف يتأخر تشغيله او يتأخر اعداده، لان احنا فعلا استفدنا من التأخير ان احنا جبنا احدث حاجات واحدث طرق للعرض المتحفي، سواء في الفترين او في الاضاءة او في الانذار، انذار السرقة انذار الحريق، وايضا القاعة كلها مكيفة تكييف مركزي. وطبعا هذه الاشياء كلها كانت حديثة وحديثة جدا وعلى احدث طراز عالمي في عرض القطع الاثرية. هل هناك توازي بين أعمال الحفائر التي تتم في سوهاج؟ يعني هناك عدة مناطق أثرية يتم فيها التنقيب والحفر، هل الآثار المكتشفة حديثا يمكن يعني ضمها للمتحف سوهاج أم أنها تذهب للمخازن؟ نعم، هو حضرتك احنا عندنا في قاعة للعرض المؤقت ودي طبعا بنستعين بها في يعني في الفترة القادمة ان شاء الله هنستعين بها في ان احنا هنجيب القطعة الاثرية المكتشفة حديثا وحنعرضها في هذه القاعة. طبعا احنا حاليا عارضين في هذه القاعة وهي قاعة اسمها قاعة الميزانين، عارضين فيها مجموعة من الوثائق التي تم اكتشافها وهي المكاتبات التي كانت تتم في هيئة الآثار وهذا من القرن الماضي، وتم عرض هذه المجموعة من الوثائق. يعني عموما يعني زائر متحف سوهاج الأثري يعني يستطيع أن يتعرف على بانوراما الحضارة والآثار وتاريخ منطقة سوهاج، أليس ذلك صحيحا؟ نعم نعم، واحنا عندنا في قاعة بالنسبة للداخل على الشمال في قاعة للنسيج، وهذه القاعة بها مجموعة من القماش الذي يعرض لأول مرة، وهذه القطع منها قطعة من عصر الملك ديب الأول وهي قطعة القماش ووجد عليها ختم الملكي للملك ديب الأول. عظيم. عموما يعني هذا المتحف يعني صحيح احنا صبرنا كتير، ولكن يعني زي ما بنقول كده صبرنا ونمنا، فعلا يستحق ان كل من يستطيع ان يزور هذا المتحف عليه ان يسارع، لان هو بيضم العديد من العصور التي ممكن ان تحكي تاريخ المنطقة ككل. نعم نعم. أستاذ إبراهيم الشريف مدير متحف سوهاج، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح، نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا. شكرا شكرا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. أو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا تحية أيها الأخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة، صباح الخير يا عرب. يبدأ اعتبارا من اليوم نحو 20 مليون طالب وطالبة العام الدراسي الجديد، حيث استعدت جميع الأجهزة بالدولة لبدء العملية التعليمية. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استقبال الشكاوي والمقترحات من أولياء الأمور على موقع الوزارة أو من خلال الجمعيات الأهلية، وأوضح أن هناك قانونا أعدته الوزارة لتنظيم التعليم الخاص سيتم عرضه على البرلمان، سيقدم حلولا لجميع المشكلات في العام الدراسي. من ناحية أخرى، أنهت جامعة القاهرة استعداداتها الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد لاستقبال 250 ألف طالب وطالبة بكلياتها المختلفة. واستعرض دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مع عمداء كليات الجامعة كل الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية. وأكد الدكتورة هبة نوح نائبة رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلب طلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع وانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة بالجامعة. كما أكدت أن المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، مشددة على تسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة وفقا لجدول زمني. ووجهت دكتورة هبة نوح بضرورة تشغيل وتفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، إلى جانب قيام الكليات بالانتهاء من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة بمشاركة الطلاب القدامى. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتورة إيمان بكر وكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة. صباح الخير دكتورة إيمان، وكل عام وأنتم بخير. صباح النور يا فندم، وحضرتك بخير وطيب يا رب. يعني تقليد جميل بدأتموه في بداية العام الدراسي، وهو استقبال الطلاب الجدد وتعرفهم ب يعني الكلية وبأقسامها وبنظام دراسة فيها. يا ريت نتعرف على هذه البداية الموفقة إن شاء الله لعام دراسي جديد. إن شاء الله. الحقيقة هو كان توجه من وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة إن احنا نعمل مهرجان استقبال الطلاب، وخصوصا الطلاب الجدد من المستوى الأول، بتعريفهم بالكلية وأقسامها المختلفة والمواد اللي بتدرس فيها، وكذلك الأنشطة التي تمارس في الكلية من أنشطة رياضية أو فنية أو ثقافية أو رياضية، ويبتدوا يتعرفوا على الأقسام ويعملوا جولة في الكلية لمعرفة الأقسام المختلفة الموجودة بالكلية. ونظر إلى كلية الطب البيطري كمان أعتقد أنها من الكليات الدسمة والكليات الصعبة، يعني كنا تستقبلوا طلاب الحقيقة من أنا لسه يعني الحقيقة لسه عم كنت عاملة لهم يعني زي سجن استقبال دلوقتي، يعني استقبلتهم في المدرج وكلمنا على الكلية. حضرتك عارف هما بيبقوا داخلين الولاد خايفين منتقلين من مرحلة ثانوية عامة لمرحلة الجامعة، فبالتالي في نوع من التخوف، في نوع من الفرحة. فالحقيقة احنا ابتدينا نعرفهم بالكلية وأقسامها ومجالات العمل إن شاء الله اللي هيتخرجوا لما يتخرجوا يلاقوها بإذن الله، فبالتالي بنكسر الحاجز اللي ما بيننا وما بينهم. وخلال الأسبوع بقى إن شاء الله نبتدي نعرفهم بالأنشطة، وإن احنا يهمنا ما يبقاش طالب علم فقط ولكن طالب متكامل، وده اللي أنا قلت عليه، إن احنا ننمي الأنشطة اللي عنده أو ننمي الإنسان اللي جواه، وطبعا من ناحية الرياضية أو الفنية أو الثقافية والعلمية. طيب ده يعني دور مهم جدا في الكلية أن يكون هناك يعني أنشطة بجانب الناحية التعليمية. الأنشطة دي الأنشطة دي بتساعدكم فيها الطلبة اللي هم في المراحل يعني التالتة ورابعة مثلا، بيبتدوا يعني يأهبوا الطلبة اللي داخلين ويعرفوهم على الأنشطة دي ومحاولة لأن هم يدمجوهم في هذه الأنشطة، ولا ده بيبقى يعني خاص بالدكاترة والمعيدين إن هم يعني يحاولوا إن هم يجذبوا هؤلاء الطلبة للأنشطة؟ هو حضرتك احنا عندنا في حاجة اسمها رعاية، قسم رعاية الشباب. رعاية الشباب ده في مجموعة من الموظفين مع اتحاد الطلبة، واتحاد الطلبة بيبقى فيه مجموعة من الدكاترة مستشارين للأنشطة وعندنا منسق عام للأنشطة. كل دول مسؤولين ان هم يعرفوا الطلاب بالأنشطة المتواجدة في الكلية مع الولاد اللي هم من السنوات السابقة على أساس ان هم يدمجوهم معاهم. وإذا كان مثلا يعني احنا عاملين دوري لكرة القدم، دوري للشطرنج، بيشارك فيه الطالب الجديد مع الطلاب اللي هم القدامى او المشتركين في الأنشطة من مستويات سابقة. فبالتالي هي منظومة بيشارك فيها الكل من اول موظف رعاية الشباب لغاية وكيل الكلية وعميد الكلية. يعني دكتورة إيمان بكر، وكيل كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، يعني فرصة وحضرتك موجودة معنا يعني أنا أتعرف على هذا الدور المهم لكلية الطب البيطري، ويمكن أنتوا عقدتوا مؤخرا مؤتمر عن يعني كيفية تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يعني حضرتك كلمينا عن دور الكلية وأسهمها في هذا المجال. الحقيقة كلية الطب البيطري منوطة بتخريج طالب أو خريج مؤهل لسوق العمل، كان سوق العمل ده بالديفرنت سيكشنز او اللي هي بانواع المختلفه او بمجالات المختلفه. طبعا في الاساس حضرتك عارف ان تنميه الثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه ده يهمنا ويهم الزراعيين. فبالتالي احنا ككليه المفروض ان احنا بنجدد في العلم اللي احنا بنديه او اللي هي المواد اللي هي الكورسز او المقررات لتناسب احتياجات سوق العمل، اللي هي في الاخر بتؤدي ان يطلع لي خريج مؤهل عشان تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. فالحقيقة احنا عاملين مجموعة من البرامج، هي لسه ما ظهرتش، برامج متميزة يعني تؤهل لمتطلبات سوق العمل، كانت ما يخص الخيول، ما يخص الحيوانات الكبيرة، ما يخص الحيوانات الصغيرة، ما يخص الأسماك، ما يخص الدواجن، ما يخص الأدوية. فدي كلها برامج في طورة، يتقدمت أوريدي للجامعة ووصلت للجنة القطاع. إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن هي تخرج للنور عن قريب، لأن دي بتطلع خريج متخصص في الجزء ده، فبالتالي بيساعد في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. ده غير عملية التدريب المستمر للخريجين وأبناء الكلية كان طلبة أو خريجيها لتأهيلهم لسوق العمل ومتطلباته للمساعدة في هذه التنمية. في تخصصات في كلية الطب البيطري يا دكتور، يعني عندنا مثلا يخرج طبيب متخصص في الثروة الداجنة وآخر متخصص في الحيوانية وآخر في المصل، يعني هناك تخصصات ولا هو حاليا لسه اللي أنا أقول حضرتك البرامج اللي هي في طور يعني تقدمت الحمد لله لجنة القطاع، لما نبتدي نشتغل بيها ان شاء الله هيبقى فيه كده باذن الله. دكتوره ايمان بكر، يعني برضو نحب نعرف المؤتمر الاخير اللي عقدتوه في كليه الطب البيطري، وهو المؤتمر ما اعرفش رقم 15 او رقم كام، يعني هو كان بعنوان صحه واحده بيجمع بين الامراض التي تصيب الانسان والحيوان. حضرتك عرفينا على بشكل مختصر يعني على المؤتمر وعلى موضوعاته. هو كان صحة واحدة، تطبيقات حديثة لتشخيص الأمراض الحيوانية وكذلك والإنسانية. حضرتك يعني هو كان بيدور في بعض المحاور. الحقيقة كان الحمد لله مؤتمر ناجح، كان فيه نخبة من العلماء الأجانب والمصريين. الحقيقة أثروا المؤتمر بمحاضراتهم وأبحاثهم الحقيقة، والحقيقة طلعنا بيه بمجموعة توصيات. طبعا أو أهم توصية واللي احنا بنعاني منها كان الإنسان أو الحيوان، اللي هو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. وده موضوع مهم جدا، لأنها ابتدت تأثر من كتر استخدامنا العشوائي، ابتدت الميكروبات بقت عندها مقاومة كبيرة لهذه المضادات الحيوية. وبالتالي الميكروب ما بيموتش دلوقتي بالسهولة اللي كان زمان، فابتدى يبقى تنتشر الأمراض بشكل أكبر يعني. ودي المشكلة موجودة في الإنسان وموجودة في الحيوان. فطبعا كانت من أهم التوصيات اللي هي الحد من استخدام العشوائي للمضادات الحيوية. من الحاجات برضو اللي احنا ركزنا عليها انفلونزا الطيور وطريقة الحد من انتشار المرض وبين الدواجن الموجودة بنقطع كلام حضرتك. تم السيطرة فعلا على انفلونزا الطيور الى حد ما، يعني ما اكدبش على حضرتك، يعني الى حد ما طبعا ما كان مش الموضوع مش بنفس درجة اللي كان من 2006 لما ابتدى يظهر المرض وكده. لا طبعا تم الحد من انتشاره بدرجة كبيرة جدا يعني، بس لسه موجود يعني، ما نقدرش نقول ان احنا تخلصنا منه تخلص تام يعني. فبالتالي طبعا يعني الابحاث بتبتدي تشوف طريقه طرق تشخيص، طرق فاكسينات او لقاحات مؤثره للسترينج الموجود عندنا يعني. نعم دكتورة إيمان بكر وكيل كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، يعني مرة أخرى بنقدم لحضرتك التحية والتهنئة ببدء العام الدراسي الجديد، نتمنى لكم مزيد من العطاء والتوفيق إن شاء الله. سعدنا بالتواصل معك، شكرا جزيلا. العافية فندم، وأنا أسعد. مع ألف سلام. مع السلامة. احنا الطلبة، احنا الطلبة، احنا الطلبة، زميل وزميلة، زميل وزميلة، واللي ما بينا معاني نبيلة، دقنا عذبها ليالي طويلة، واعظم درس اتعلمناه، اعظم درس اتعلمناه، ان كلمة ايوه جميلة، بس الاجمل المثالية، تاج الفتاة المثالية، يا عيني تاج الفتاة المثالية، يا عيني يا عيني يا عيني يا عرب، مستمرون معكم حتى العشرة صباحا مشرقا وأوقات طيبة، مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات. شهدت قاعة بانوراما الحضارة والتراث بالقلعة مقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إقبالا كبيرا من الطلبة حيث استمع الطلاب لمشاهد من التاريخ المصري عبر العصور من خلال العرض المبتكر للبانوراما الحضرية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجهاز في تثقيف الشباب وتعرفهم بقيمة وأهمية التراث المصري عبر العصور المختلفة. مستمعينا، بيسعدنا أن يكون معنا على الهواء المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس. مهندس محمد أبو سعدة، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يعني البانوراما الحضارية أو بانوراما الحضارة والتراث، يعني أولا ادينا فكرة إيه هي مفهومها؟ هي طبعا البانوراما الحضارة المصرية هو مشروع تم وضعه من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة اسكندرية، وأوريدي هو موجود قبل كده في مكتبة اسكندرية وموجود في القرية الذكية، ولكن احنا كجهاز قوم للتنسيق الحضاري لقينا ان وجوده في قلعة صلاح الدين هيكون له مردود كبير جدا لحجم الطلبة وحجم الزوار المترددين على منطقة القلعة بالكامل. فحصل بروتوكول بيننا وبين مركز توثيق التراث، وتم تنفيذ البانوراما وهي عبارة عن مجموعة من الشاشات من خلال السقاط التفاعلي بتاخد المشاهد في رحلة من اول المصري القديم حتى العصر الحديث، وبالتالي انا بعتبر ان ده يعني حجم الاقبال اللي بشوفه من الطلبه اللي بتيجي بتتعرف في خلال حوالي 40 دقيقه على رحله جوه العصور المختلفه من تاريخ الحضاره المصريه. بعتبر ان ده رساله مهمه جدا للجهاز ان هو يوصل الحضاره بشكل شيق وجذاب، والمعلومات اللي بيخرج بيها المترددين على البانوراما اعتقد انها بتبقى معلومات سريعه وفي نفس الوقت بتبقى ذهنهم، لان طبعا التكنولوجيا النهارده وسيله مهمه جدا للتعرف على اي معلومه الواحد عايز يوصلها. شاشات البانوراما ديت موجوده في قاعه مغلقه ولا في مكان مفتوح؟ لا، في قاعه مغلقه. هي قاعه بتعتمد على الاسقاط الثلاثي الابعاد، وبيبقى فيها يعني شاشات تفاعليه بحيث انها اذا كان يشرح بعدين معموله باللغتين، معموله بالعربي وبالانجليزي. يعني نقدر نقول هي شكل حديث شويه من الصوت والضوء. يعني هي بتاخد رحلة في كل عصر وبتتعرف على أهم مميزات العصر أو الحقبة دي معماريا واجتماعيا وتاريخيا، بحيث ان الواحد بيخرج مجموعة من المعلومات اللي بعتقد ان هي بتخليه على علم بتسلسل الحضارات اللي مرت على مصر. مهندس محمد أبو سعد، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، هل هذا الدور هو امتداد لدور مركز التوثيق الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية لينتشر إلى مواقع مختلفة للتعريف بهذه الحضارات أو التاريخ الطبيعي والحضاري لمصر؟ طبعا هو يعني المشروع نفسه كفكرة بدأ من قلب مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري، ولكن الجهاز ضمن دوره بالتعريف بأهمية التراث وأهمية العمران في المدينة لقينا ان ده هيكون وسيلة جيدة جدا ان احنا نعرف رواد القلعة بأهمية التراث. احنا لنا طبعا مشاريع كتيرة في التعامل مع المباني التراثية وآليات الحفظ، وده يمكن موجود النهاردة حضراتكم، اي حد بينزل وسط البلد بيشعر قد ايه تراثنا الحديث مهم جدا، قد ايه عمارات مصر الجديدة مهمة جدا، قد ايه الحفاظ عليها بيكون يشكل هوية المدينة. وأعتقد بتدخل حتى التراث الشعبي والعادات والتقاليد وشخصية مصر بشكل عام. يعني أي تراث مادي أو غير مادي هو اللي بشكل الحضارة، أين كان إذا كان مبنى أو سلوك، والعمران نفسه جاء من نتيجة من إبداعات وأفكار لشخصيات كانت لها تأثير كبير في الفترة اللي عاشوا فيها. طيب فكرة البانوراما ديت أعتقد إن هي ممكن تطبق في محافظات كتير، يعني ليست تكون يعني حكرة على القاهرة أو الإسكندرية فقط، إحنا محتاجين في كل محافظة تقريبا يعني بانوراما مثل هذه الشاشات اللي، وأعتقد إنها مش مكلفة يعني. لا طبعا، هي طبعا الفكرة إن هي النهاردة بقت في القاهرة وبقت في البحر الأحمر وبقت موجودة في مكتبة إسكندرية في إسكندرية، والمشروع ممتد انه ممكن يكرر في اكتر من محافظه باكتر من مفهوم. يعني احنا عملنا بانوراما الحضاره المصريه، وحاليا بنعد في القلعه نعمل بانوراما مخصوص لتاريخ القلعه. القلعه تحديدا كعنصر من عناصر مهمه جدا في التاريخ، نتكلم عن اهميه انشائها وايه المباني اللي موجوده فيها، بحيث ان وانت بتزوري القلعه تتعرفي على اهم المكونات اذا كانت المعماريه او التاريخيه اللي شكلت قلعه صلاح الدين. هل بيتم استثمار التكنولوجيات الحديثة في إبراز العروض مهندس محمد؟ يعني البعد الثلاثي والتصوير بأشكال مختلفة لإبراز هذه الحضارة بشكل مشوق للمتلقي وللمشاهد؟ هي بالضبط حضرتك هي اللي بيخلي التميز الحضارة البانوراما الحضارة المصرية عن أي فيلم تسجيلي بتتفرج عليه عن تاريخ الحضارات، هي الجزء التفاعلي ده، الجزء اللي فيه 3D وجزء فيه انيميشن وحركه على العرض اللي بيتم، وبالتالي هو ده اللي بيميزها وهو ده اللي بيخلي الزوار يعني عندهم نوع من الانجذاب ناحيه ان هم يتفرجوا ويتعرفوا ويشوفوا ويبقوا مشاركين وفعالين في العرض اللي بيتم. باشمهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، يعني مصر فيها العديد من الاماكن الاثريه، يعني تختلف من مساجد لمتاحف لمباني، يعني الى اي مدى التعاون بيكون بينكم وبين وزاره الاثار او ما بين محافظات القاهره او الاسكندريه او المحافظات اللي موجود فيها الاثار وكذلك الجامعات واستخدام الطلاب؟ يعني دوركم انتم ايه تحديدا وسط هذه المؤسسات المختلفه التي من الممكن ان تكون مسؤوله عن هذا الاثر او المبنى؟ يعني احنا طبعا الحفاظ على التراث له اكثر من بعد خاص بالتوعيه والاهتمام ان الناس تدرك اهميه التراث واهميه تشكيل الفراغات العامه واهميه الحفاظ على الموروث الثقافي المعماري، وده بيبقى من خلال حملات احنا بنعملها في الاماكن التجمعات زي الكليات او المدارس او مراكز الشباب بتاعه ما بيننا وبين وزاره الشباب او بين وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي، اللي بيحصل مجموعه من الحملات والمبادرات للتعريف بالتراث وهي المناطق التراثيه وليه المباني دي جد قيمه في حياتنا. البعد الاخر هو التدريب القائمين على الاجهزه المحليه ازاي التعامل واداره المناطق والمباني التراثيه. اما الجزء الخاص بالتعامل مع وزاره الاثار فاحنا معظم الاعمال اللي بتتم بتكون من خلال مناطق ذات قيمة زي منطقة شارع المعز أو مناطق بيغلب عليها الطابع الأثري، ولكن إحنا كجهاز معنيين بالفراغ المحيط بالطابع الأثري. الفراغ المحيط بالمباني الأثرية. بالمباني الأثرية بمعنى إيه يا دكتور؟ يعني لما أجي أتكلم عن منطقة مثلا زي منطقة القاهرة الفاطمية أو أجي أتكلم عن بعض المناطق ذات قيمة زي منطقة الخديوية في وسط البلد أو الزمالك أو جاردن سيتي، هي دي المناطق المحيطة الفراغات العامة اللي حوالين المباني الأثرية أو مباني ذات القيمة. يعني ليس الأثر فقط ولكن المنطقة التي يوجد بها الأثر ككل. بالضبط بالضبط. طب أنتوا كجهاز لكم سلطة قضائية أو ضبطية قضائية للمخالفين ولا ده مش من تخصصكم؟ إحنا حصلنا عليها مؤخرا، ما كانش في طول فترة الجهاز ما كانش له السلطة في الضبطية القضائية، ولكن إحنا حصلنا عليها مؤخرا ومن تاريخ ما حصلنا عليها احنا وقعنا اكثر من حوالي 340 محضر تعديات على المباني ذات القيمه، لان احنا يعني ضبطيه مخصصه للمباني التراثيه ذات القيمه والتصدي للتعديات اللي بتتم عليها. في مباني كتيره اترصدت للتعديات في الواجهات، تعديات في المساحات البينيه بينها وبين بعضها، تعديات بشكل اليوفط اللي بتتحط على المباني اللي بتشوه منظرها، وبالتالي جزء خاص بالحفاظ بقى على المباني دي هي قوانين وتنفيذها وتطبيقها، وجزء الاخر هو الوعي وان الناس تدرك ان لما بنطور منطقه او بنرتقي بيها لازم نحافظ عليها، مش مساله قوانين وعقاب ومحاضر، ولكن لازم يبقى في وعي ان الناس تدرك اهميه المباني التراثيه. اعتقد ان يعني انا بشكر حضرتك على منطقه مصر الجديده والكربه وروكسي، يعني هناك استعادة للوجه الجميل لهذه المنطقة والمباني التي تحمل الطابع الإسلامي فيها، يعني حقيقي يعني أنا بشكر حضرتك على هذا المنظر الجمالي اللي كل من بيمشي فيه يعني بيقدر هذا المكان، ولكن نتمنى إن شاء الله إن إحنا عندنا يعني مباني كثيرة في مناطق كثيرة تحتاج يعني جهد أكبر. وفي النهاية أنا عايز أسأل حضرتك، هو لازم يكون يمر على المبنى 100 سنة حتى يكون أثر ولا ممكن أقل من كده؟ احنا بنتكلم على المباني ذات القيمه مش الاثريه. الاثريه بتخضع لقانون الاثار وحمايه الاثار. لما احنا كجهاز قومي للتنسيق الحضاري معنيين بالمباني ذات الطابع المعماري المتميز واللي هي بتمثل قيمه معماريه او بتمثل مدرسه معماريه معينه او حقبه زمنيه اللي هي المباني اللي اقل من 100 سنه او بتكون مرتبطه بشخصيه عاشت فيها او بتكون مزار سياحي. هي دي العناصر اللي بتشكل اهميه المبنى من الناحيه المعماريه. نتمنى يعني لكم التوفيق في هذا المجهود الكبير وان يعود الشكل الجمالي لكل المباني والاثار الموجوده في مصر. المهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري بشكرك كثير. شكرا جزيلا لحضرتك. حتشبسوت يا حتشبسوت تعالي يا ابني تعالي تعالي اعمل ايه ما انا معجب بيها وبتوحشني يا بنت هيا يلا هز هز اسكتوا لا تصحوها هز هز اسكتوا لا تصحوها ده نومها خفيف محتاجه سوت هز هز اسكتوا لا تصحوها يا ولاد حريتنا توت توت رجناوي معبد حتشبسوت يا ولاد حريتنا توت توت رجناوي معبد حتشبسوت كنت اعرفها وحتى اسالها واسال عنك حوت مسخلها مش معقول الملكه بحالها تعرف وتضيقها الكوت يا ولاد حريتنا عيب احترموا حتشبسوت يا ولاد عين احترمو حتشبسوت سيف الموتى الحلوة نيلة مش زي اهلك لما تموت بتهدقني اطفر اما اضرب عليك شوت شوت بطل العالم في الشلوت يا ولاد حريتنا ده انت فدك اموالي وعذبي يا ما قالت لي يا روحي يا قلبي ده انت فدك اموالي وعذبي لازم يتجنن ولا بيحلم يظهر يظهر والله اعلم يوم الجمعة ده مش هيفوت يا ولاد حريتنا صباح الخير يا عرب مستمرون معكم حتى العاشرة. نرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. ومن أخبارنا هذا الصباح مجلة فرنسية نادرة تتحدث عن الأعمال السينمائية للراحل جميل راتب. تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من أوراق مجلة فرنسية تتحدث عن الفنان الراحل جميل راتب وأفردت له صفحة كاملة وذلك لأنه قام بتقديم العديد من الأدوار السينمائية الفرنسية، حيث كانت بداية راتب في عالم السينما من خلال فيلم أنا الشرق في عام 1946. وقد لعب دور البطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار، وكان معها الفنان جورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدئن. وبعد ذلك انطلق جميل راتب إلى العالمية، وهذا يرجع بالتأكيد إلى أن راتب استطاع أن يتقن مختلف اللغات، هذا بالإضافة إلى أن والدته فرنسية الأصل، وهذا بالطبع مكنه من التألق إلى السينما العالمية. الجدير بالذكر أن جميل راتب له 7 أفلام فرنسية على مدار مشواره العالمي، ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما لورنس العرب، الصعود إلى الهاوية، حب في الزنزانة، البداية، وفيلم الكيف. رحل المنتج الكبير سمير خفاجي مؤسس وصاحب فرقة الفنانين المتحدين عن عمر يناهز 88 عام، وتقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر. والفنان والكاتب الراحل سمير خفاجي صنع تاريخا مسرحيا ضم أعمال لا تنسى مثل سيدة الجميلة، أنا فين وانت فين، ريا وسكينة، حواء الساعة 12، والعيال كبرت، ومدرسة المشاغل، وهلو شلبي، وشاهد ما شافش حاجة، والكثير من الأعمال المسرحية التي تعتبر علامة في تاريخ المسرح المصري. ومن أخبارنا الفنية هذا الصباح أيضا، النجوم يطلقون مهرجان الجونة بالعالم جونة، وسط حضور لأكثر من 450 من الشخصيات العامة والنجوم، انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يستمر حتى 28 من الشهر الحالي. وكان في مقدمتهم وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ودكتورة غادة والي وزيرة التضامن ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله. ومن النجوم كان عادل إمام ويسرى، ويستضيف المهرجان من نجوم العالم سيلفر ستالون وباتريك ديسري وكثير من النجوم العالميين. وقد بدأ حفل الافتتاح بأغنية جماعية بعنوان العالم جونا، كتبها تامر حبيب، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن، منهم يسرى ومنى زكي ومنى شلبي وآسر ياسين وشريف منير ودينا الشربيني وياسمين رئيس وجميلة عوض، خلال حفل الافتتاح المبهر الذي قدمته الإعلامية اللبنانية رايا راشد. تم تكريم المخرج داود عبد السيد والمنتجة التونسية درة بوشوشة، ومنحتها لهم الممثلة بشرة، كما تم الإعلان عن استحداث جائزة شرفية بالمهرجان باسم النجم العالمي الراحل عمر الشريف. انت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم، وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها علي بتراب ابنها من صور يكبر ربا راجل، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتراب ابنها من صور يكبر ربا راجل، عالبناء والبنائين والخضار والإيدين الشقيانين، لف بعيونك وشاور، انزل امشي في الشوارع، زور كنيسة ودير وجامع، اللي شاف غير اللي سامع مصر سحر مالوش آخر على الغنى والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. مساء أمس الجمعة أزل الستار عن فعاليات الدورة 25 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي بعد أحداث مهمة وعروض لافتة وحالة من الثراء الفني والعلمي سيبقى أثرها في الوجدان حتى موعد الدورة القادمة. ومع بدايات الأسبوع الماضي زادت حدة المنافسة على إمتاع الجمهور بين صناع العروض على اختلاف جنسياتهم. حول المهرجان المسرح التجريبي في دورته 25 واليوبيل الفضي لمهرجان المسرح التجريبي يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتبة والناقدة الأستاذة الدكتورة سامية حبيب الأستاذة بأكاديمية الفنون. صباح الخير دكتورة سامية. صباح الخير. صباح النور. حضرتك يعني اعتقد صحناك بدري, معلش انت كنت دايما مع الحفل الختام والعروض لا عادي بقى انا ما اقدرش صوت العرب ده صوت العرب والحبايب كلهم ربنا ان شاء الله يجعل ايامنا كلها عرب. سعداء بان اتواصل معك في هذه المناسبه. يعني 25 سنه ويوبيل فضي لمهرجان المسرح التجريبي, ويعني كيف رايت المهرجان في اليوبيل الفضي وانت تابعت المهرجان على مدى سنواته؟ يعني والله كل ذكريات المهرجان كلها ال 25 سنه كانت ماثله في من أول يوم الافتتاح بحضور كل الأساتذة المسرحيين العرب الكبار طبعا اللي تم تكريمهم أعلام من المسرح في الوطن العربي كلهم. يعني كان مهم جدا الحفاظ على مسار ومسيرة المهرجان. نعم. لأنه التوقف اللي حصل بعد ثورة يناير كانت هناك بعض الآراء للأسف بتنادي أن المهرجان يتغير او نبتدي حاجة جديدة او نقسمه مهرجان عربي ومهرجان عالمي. طبعا كانت في وقفة كبيرة من المسرحيين الحمد لله كنا احنا المشاغبين فيها. نعم. انه طالبنا باستمرار المهرجان لانه بقى في تاريخ بقى في زخم. انه قبل مهرجان المسرح التجريبي لم يكن في مصر مهرجان مسرح اساسا إلا بعد المسابقات في الجامعات أو في صفة جمهورية. لم يكن في مهرجان عربي بيتحدث عن الاتجاهات الحديثة في المسرح بيناشد أو بيتطلع للتواصل مع المسرح العالمي. وعلشان كده الحقيقة أنا في البداية أحب أوجه التحية لأستاذي الدكتور فوزي فهمي وطبعا الفنان فرح حسني وزير الثقافة السابق ولكل المسرحيين المصريين أساتذتنا الكبار اللي هم يعني أبناء مصر وأبناء ثورة يوليو اللي ذهبوا للخارج وتعلموا المسرح وشافوا أحد اتجاهاته وبدأوا يقدموا. أستاذ سعد أردش, أستاذ كمال عيد, أستاذ كرم مطوع, أسم مش عايز أعدد عشان ما انساش, أستاذ جميل. خلينا نقفز قفزة دكتورة سامي حبيب ونأتي إلى الاتجاه الحديث في المسرح. كان بدأ يعني يخمد في المسرح المصري والعربي فجاءت فكرة مهرجان التجريبي أحيته. يعني حضرتك تري أن المسرح التجريبي امتداد أو يعني فرع رئيسي للمسرح الحديث؟ طبعا. يعني هو محاولة للتواصل. احنا بالنسبة لنا دايما المسرح يعني حاضر في الثقافة المصرية الحقيقة. كل من أول كل حتى الأشكال البسيطة الأرجوز والسامر والحكواتي في عندنا في المسرح العربي تاريخ. التاريخ ده كان يعني فترة اختفى وكل الظواهر الفنون الشعبية بنقعد ندرسها احنا وندرسها دلوقتي قليلا ما نلاقيها. دخل المسرح في شكل اللي هو الإيطالي وبقى الناس بتوع المسرحية ويتكلموا 3 ساعات وتخلص. فكان ضروري قوي التواصل مع الاتجاهات العالمية مع الدكتورة سامي حبيب. والحمد لله استفدنا من هذا انه في اجيال دلوقتي بعد 25 سنة. يعني انا شخصيا بالنسبة لي المهرجان بدأ كنت لسه متخرجة سنة 1988 كنت متخرجة من الاكاديمية ودرسة كل حاجة في الكتب. دكتورة سامي حبيب خلينا نقفز قفزة بعد 25 سنة على المهرجان المسرح التجريبي ونصل إلى الختام مساء أمس الجمعة. وحضرتك قلتي أنه كان ختامه مسك مع عرض مسرحي نروح على فلسطين. يعني خلينا نتكلم عن حفل الختام. يا نهار أبيض. لا حفل الختام الحقيقة امبارح كان تكريم لرموز من المسرح العربي. أستاذ الكاتب الكويتي عبد العزيز سريع، الفنان السوري أسعد فضة، الكاتب والمناظر عبد الكريم برشيد المغربي الدكتور عبد الكريم. الحقيقة من مصر تم تكريم أستاذتنا الدكتورة هدى وصفي اللي كانت مديرة المهرجان ومسؤولة عنه فترة وكانت مديرة مركز الهناجر اللي هو يعني أحد إنتاجات فنية وإدارية للمهرجان التجريبي. الكاتب الكبير أستاذ محمد سلماوي، المخرج الكبير أستاذ فهم الخولي، المخرج الأردني الكبير أستاذ حاتم السيد. يعني خليني نتكلم عن العروض يا دكتور سامي. كانت كوكبة كبيرة. إنما بالنسبة للعروض الحقيقة إنه السنة دي كان في مجموعة من العروض المصرية طبعا هنتكلم عليها والعربية والعالمية مهمة جدا. أنا بالنسبة لي آخر عرض كان يوم الخميس قبل حفل الختام اللي كان أمس الجمعة. كان تجربة من المسرح الفلسطيني. وألف ألف ألف مليون تحية لفلسطين وأهل فلسطين والشباب الرائع. هم حوالي 6 شباب، 4 شباب و2 شابتين و2 بيعزفوا، قدموا لنا تجربة تجنن اسمها مروح على فلسطين. زي ما احنا كده نقول يعني مروح راجع. يعني هو شاب فلسطيني مولود في الخارج في أمريكا في الولايات المتحدة وعايش طبعا عيشة بالعودة، بيفكر أو يعني قرر يرجع يزور أهله أو يتعرف على فلسطين لأنه أوريدي مش مولود فيها، مولود في أمريكا. فبيرجع ومن أول المطار بيبتدي يلاقي الظواهر وناس بتتكلم مابل وناس بتتكلم عربي وبعدين يقابل أصدقائه فيتوقف بين الفواصل الأمنية وبعدين يمشي فيلاقي حوادث وبعدين يتعرف على ناس ممكن ما يبسطش، يتعرف على ناس تاني يندمج معهم لغاية ما في الآخر وبيشوف طبعا الاحتلال والمشاكل وصاحبه بيتقتل قدامه برصاص. فلغاية ما في الآخر بيقرر بيبعت جواب لأسرته في أمريكا يقول لهم لا أنا مش راجع، انتوا رجعوا أنا روحت خلاص على فلسطين. هي بلغة جسدية تمثيل. يعني عايز أقول لحضرتك المسرح كله فاضي، ما فيش أي حاجة على المسرح. هم الشباب بيمثلوا وبيعملوا قطع الديكور وبيعملوا الصوتيات بتاعة الأحداث بصوتهم، موسيقى بسيطة معهم على العود الجميل البوزك بالنغمات الشامية الحلوة. قد كده صادقين، قد كده العرض يعني يعني بيدخل كده في القلب. مدته كانت قد ايه العرض؟ والله اقل من 55 دقيقة، حوالي 50 دقيقة. يعني مكثف جميل. في غنى بقى وفي اشعار وفي مواقف وفي كوميديا، شيء جميل حقيقة عجبني قوي. فكان بالنسبالي لانه اخر عرض بالنسبة لنا كلنا الحياة كنا كل النقاد المصريين والعرب والضيوف كنا في المسرح متروبول يوم الخميس بنتفرج على العرض. بالمناسبة كمان كان في ندوة عن تأثير الحرب على المسرح في المهرجان. الحقيقة يا أستاذ يا دكتور عبد البديع حضرتك تطرقت الموضوع مهم. والمهرجان كان فيه الحقيقة مجموعة من الندوات. الموضوع الأساسي كان عن الجسد في المسرح المصري والعالمي وآخر المناهج وآخر التطورات والمدارس الفنية دلوقتي بتتعلق بالأداء والرأس وخلافه. كان في يومين الحقيقة محور حلو قوي اسمه المسرح في دوية صوت دوية القنابل. ده الحقيقة أنا عايزة أقول لحضرتك أنه مع الأسف كان كله شهادات من زملاء الفنانين اللي في البلاد اللي مرت بحروب أو مرت بمواقف زي العراق زي فلسطين دلوقتي طبعا سوريا واليمن وليبيا وتونس. الحقيقة كانت يومين كانوا يومين الحقيقة مؤثرين جدا. وكل فنان تحدث عن تجربته في أثناء الحرب. مثلا الفنانة اللبنانية الرائعة رند أسمر ممثلة وفنانة مهمة حكت لنا إزاي في أثناء الحرب في بيروت سنة 77 كانت هي خلصت يعني بتدرس بقى وعايزة تروح المدرسة أو عايزة تروح الجامعة. حكت شهادة الحقيقة انها بكتنا يعني انه ازاي الفنان او الانسان لما يكون عنده امل او يكون عنده ارادة في البقاء والحياة ازاي بتظلمه او بتتعبه الظروف السياسية والظروف وهي ظروف سياسية ليست ملزمة وليست ضرورية ان يكون في حرب بين ميليشيات او بين ناس اهل بلد واحدة. الحقيقة كانت شهادة قاسية على القلب. دكتورة سامي حبيب يعني المسرح التجريبي له عمر طويل ولكن يعني اين هو من الجمهور العام؟ لماذا لا يوجد يعني اقبال من كافة المستويات على هذا المسرح؟ هذا المسرح لنخبة معينة او لفئة معينة؟ والله اسمحي لي اختلف مع حضرتك يا استاذة. لو حضرتك شفتي الجمهور الموجود في المهرجان لو حضرتك شفتي الجمهور اللي يعني كاد انه يقتحم بوابة المسرح القومي عشان يتفرج على مسرحية قهوة سادة المخرج خالد جلال، الجمهور اللي كان موجود عند مسرح السلام يتفرج على الطوق والإسورة المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، وانه العروض دي اضطروا ان هم يعملوا عرضين في اليوم يعني الطوق والإسورة تاني يوم عرض اللي هو كان يوم الخميس عملوا عرضين 7 و9. حضرتك العرض التونسي كان في من تونس عرض للمخرج طبعا الكبير فاضل الجعيبي والفنانة الكبيرة جليلة بكار، حضرتك اضطروا يعملوا عرضين 6 و9 يوم الاربع من اقبال الجمهور واقبال الناس. فطبعا مش حاضر اقول انه القاعدة الجماهيرية العربية كلها بتحب المسرح التجريبي. يعني اذا حضرتك بتشوفي دكتورة سامي حبيب المسرح التجريبي ليه جمهور؟ بتشوفي حضرتك انه المسرح التجريبي هو يعني يساهم في انعاش الحركة المسرحية بشكل عام؟ اكيد اكيد. ليه يا دكتورة عبدية؟ لانه عموما المسرح التجريبي يعني هو المسرح الذي يتجدد في الفكر وفي الشكل. يعني انا مش معقول كل ما هدخل المسرح الاقي 2 ممثلين قاعدين في الصالون وبيتكلموا مع بعض ويخرجوا في الكواليس ويدخلوا 2 غيرهم وهكذا، قوالب جديده واشكال جديده. انما في المسرح التجريبي ان حضرتك داخل يعني على تجربه جديده انت حتى ما تقدرش تتوقعها. يعني انا ما اقدرش اتوقع ايه اللي هيحصل في المسرح الا لما ادخل. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه بيدي يعني افق للفنان مفتوح وللمتلقي كمان برضه وللمتلقي يعني يعني حضرتك احنا اعتدنا على المسارح بشكل معين، انما لما اكون داخله مسرحيه انا مش عارفه اسمها ليلك ضحى جايه من الامارات، والف تحيه لكل المسرحيين وللفنان الكبير ابراهيم سالم قدموا موضوع هو يعني احنا عايشينه الجماعات المتشدده وازاي بيهاجموا الفن او بيهاجموا المثقفين ازاي بيقدروا عيشه الناس بشكل بسيط. والعرض حقيقي الديكور بسيط جدا، المخرج والكاتب غنام غنام، الشباب بيمثلوا بيغنوا بيعملوا بانتومايم صامت، تمثيل صامت في موضوع. هل العنوان موحي يا دكتورة سامية؟ ليلك ضحى، هل العنوان موحي بشيء يعني؟ والله هو اسم البطلين ليلك ده اسم الحقيقة عراق، انا سمعت اول مره في العراق عن اسم زهرة الليلك، وضحى اسم البطل، هم شاب وشاب حبوا بعض وبيدرسوا موسيقى، ويعني من باب الوطنية قرروا ان هم يشتغلوا في مدارس في مناطق نائية علشان ما يتحرموش التلامذة اللي فيها من انهم يدرسوا الموسيقى والفن. فبيواجهوا دي ليه يا دكتورة ما بيتمش تصويرها يعني تلفزيونيا وتسويقها؟ لانها اعتقد انها هتساهم كثيرا في إسراء المسرح التجريبي. والله أتصور إن في بلادها ممكن تتسجل. إحنا بالنسبة لنا في بعض الحاجات بتتسجل وتذاع، هو سادة تسجلت وتذاعت سلم نفسك الطوق والأسورة. بس حضرتك بترجعينا لفكرة إنه فعلا التلفزيون دلوقتي بقى يعني مش مهتم قوي بالمسرح. مثلا ما شفناش رسالة للمهرجان كل يوم في أي قناة مصرية سواء عامة أو خاصة، إنما هذه العروض الحقيقة كان عليها إقبال من شباب الجامعة. يعني هو ده الشباب أو هي دي الفئة اللي موجه لها فعلا نوع ده من المسرح. وحتى لما في عروض في القاهرة عندنا بتقدم يعني على سلم نفسك على باب مركز الإبداع، تروح تلاقي عشرات الشباب واقفين. مركز الهناجر قدم تجارب كتير، مثلا الفترة اللي فاتت كان في إقبال جماهيري. والحقيقة أنه قبل المهرجان ده كان في المهرجان القومي للمسرح المصري اللي هو خاص بمسرحنا بس. نعم. أنا كتبت حتى أكثر من مرة واتكلمت برضو، وغيري والزملاء أشادنا جدا بإقبال الجمهور. الناس عايزة المسرح لأن المسرح هو فن الناس، المسرح حياة. يعني من غير المسرح يا دكتور نبقى في التلفزيون أو في السينما. بيننا وبين الممثل أو بيننا وبين الفنان مسافة، هو في الاستوديو وأنا في بيتنا. إنما المسرح هو الفن الحياة الذي يجمع بين المؤدي أو الفنان والمتفرج في مكان واحد. ده التعريف البسيط اللي تعلمناه الفن المسرح. فالناس بتحب المسرح، الجمهور المصري بيحب المسرح، في زملاء وأصدقاء جايين من الدول العربية علشان مهرجان التجريبي الحقيقة. جميل. يحضروا فعاليات معانا ويشاركوا، هم مش مشاركين أو مش مدعوين. ومن زمان اعتدنا على هذا الحقيقة. يعني جميل أن يعود المسرح التجريبي منذ العام الماضي، وتكون عودة موفقة وتكون عودة قوية وتكون حركة مسرحية يعني تنعش الحركة المسرحية بشكل عام. أنا بس حابة أضيف لحضرتك إضافة بسيطة، هي تحية لكل الزملاء والأصدقاء الفنانين العرب اللي جم مصر. وعايز أقول لحضرتك مشهدين. مشهد الأولاني إن في زملاء كتير من مثلا الجزائر كانوا حريصين إن هم يذهبوا لأستاذهم وأستاذي، أنا شخصيا الدكتور كمال عيد لأنه درس لهم في الجزائر سنوات طويلة. في زملاء كانوا جايين من الأردن وسوريا حارس ان هم يروحوا يزوروا قبر وبيت الله يرحمه استاذنا الدكتور عبد الرحمن عرنوس. ففي حاله وفاء انساني مهم. في زملاء واصدقاء من البلاد يعني المبتلاه الان بالخلافات زي سوريا والعراق التقوا مع أسرهم، يعني تجمعوا في القاهرة. اللي ولاده جايين من ألمانيا واللي ولاده جايين من باكستان ولا من هولندا التقوا أثناء المهرجان في القاهرة. فربنا يجعل مصر دايما بلد الأمان وبلد الفن وبلد الثقافة. يا رب. الأستاذة الدكتورة سامية حبيب الكاتبة والناقدة والأستاذة بأكاديمية الفنون، يعني سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح حول هذه الدورة وختام مهرجان المسرح التجريبي. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكركم جدا، وصباح الخير يا رب. عقبال اليوبيل الذهبي والمصري يا رب. يا رب إن شاء الله يا رب، ومصر بخير وكل الدنيا بخير يا رب. شكرا دكتورة سامية. شكرا يا أستاذ. بتأمل فيك وبسحر شفونك وبسافر فيك ببحر عيونك بقلب بغفيك والحلم جنونك شرع دفيك من الموج يسونك نور الشمس. صباح الخير يا عرب لكم جميعا من القاهرة. مع بداية العام الدراسي يعني تتكرر شكاوى جماعية للعديد من الأباء والأمهات عن تراجع مستوى أطفالهم الدراسي وضعف التركيز، يصل الأمر أحيانا إلى زيادة التوتر والقلق عند الأطفال وبالتالي انخفاض مستوى التحصيل الدراسي لديهم. أثبتت الدراسات أن المسؤول الأول عن تلك الشكاوى هو نقص الحديد بشكل عام داخل الجسم. فالحديد طبعا لا غنى عنه في النمو العقلي للطفل، ومن أشهر أنواع الأنيميا الموجودة في العالم هي أنيميا الحديد، وهي أكثر الأنواع شيوعا أيضا بين المصريين، وأن نحو 50% من أطفالنا يعانون من أنيميا الحديد. وأعتقد يعني أن لكي يعني نحافظ على الهدوء والثبات أثناء التحصيل الدراسي يجب أن يعني يركز الأباء على إعطاء أولادهم أغذية لازم نؤمن لهم الحديد. الحديد وده أكتر حاجة يعني أسهل حاجة، الخضروات لونها أخضر غامق واللحمة والكبدة طبعا. برضو على في إطار بداية العام الدراسي والمذاكرة، وهناك سريعا جدا نقول هناك كتاب صدر عن تاريخ الشاي. الكتاب بعنوان الشاي ثقافات وطقوس وحكايات من تأليف كاتب ألماني وترجمة سمير منير، ويعد هذا الكتاب فريدا من نوعه حيث تناول نشأة نبات الشاي وطقوسه في عدة دول باعتباره مشروبا أساسيا للعرب بشكل عام وللمصريين على وجه الخصوص. الكاتب يستعرض فيه كل ما يخص الشاي تاريخا ومتعة. بعد ما ارتحت روحي ليه وعرفت طعم الدنيا ليه مشيت خلاص وما قلت ليش أنا. وهكذا أيها الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة. وإزاي ما يجيله حبيبي نور لا مشتاقين. مستمعينا كنا معكم على الهواء عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. طعم الدنيا بيه. شاركتنا في الإعداد مي عبد الدايم. هندسة الهواء عبد الله محمود وأشرف أفكار. وشكرا للزميل أشرف نوير مخرج حلقة السبت في صباح الخير يا عرب. دمتم بخير ونلقاكم دائما على خير. إلى اللقاء. أنا قلبي كنت بخاف علي شفتك معرفش ترالي إيه حبت وخلاص ما حسبتها ولا وكأنه يدوب نظرة وسلام وانا لسه حبيبي بعيش قرار وبقول يا ريت على قلبي ما بتمنى في يوم ترجع لي واشوفك بس يوم حاولت انساك يوم بعد يوم ولا يوم